أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثالث في مدارسة فقه الصيام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد عقد المصنفون الباب الثالث عن المستحبات والمكروهات في الصيام، مستحبات الصيام ومكروهاته. قال: وفيه مسألتان. المسألة الأولى: مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: 1- السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا في الصحيحين. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. منتصف الليل بنحسب من وقت المغرب إلى وقت الفجر ونقسم على 2، يبقى ده أول منتصف الليل. يعني لو كان المغرب مثلا في زمان الشتاء مثلا الساعة 5 والفجر كذلك، يبقى منتصف الليل عند 11. لو كان المغرب مثلا في 8 والفجر في 4 تقريبا 8 ساعات، يبقى منتصف الليل يتجاوز 12، وهكذا. فيبدأ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. والأمر الثاني متعلق أيضا بالسحور: تأخير السحور. يبقى السحور نفسه مستحب، وتأخيره كذلك مستحب، لحديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. يبقى كان وقتا قليلا، يعني قراءة 50 آية تأخذ معانا مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، نحو من ذلك. فهذا أمر السحور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث عن فضل السحور، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد قال الإمام ابن المنذر: الإجماع على أن التسحر مندوب، الإجماع على أن التسحر مندوب. وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام: والبركة المشار إليها فيه تسحروا فإن في السحور بركة، هي بركة اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا في صحيح مسلم. والتقوي به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من يسأل وقت السحر. ومن ذلك أيضا من بركات السحور أن ربنا تبارك وتعالى يصلي على المتسحر: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان، وحسنه الألباني بطرقه كما في صحيح الترغيب. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكلة بركة لا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقلنا إنه السحور يجوز في الليل ويستحب التأخير، والتأخير يكون من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما كان أقرب للفجر كلما كان أفضل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما سيأتينا في المستحب الثالث. وفي زيادة عند الإمام أحمد وأخروا السحور، لكن هذه الزيادة إسنادها ضعيف. وقد روى الدارقطني وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. بطبيعة الحال ليس كما يظن كثير من الناس إنه امتناع الإنسان عن الأكل والشرب عندما يسمعون مدفع الإمساك أو بعض التواشيح في الإذاعات، هذا لا أصل له. الصحيح إن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق، وأنه يستحب أن يؤخر الإنسان أكلة السحور إلى قريب هذا الوقت، وقت الفجر الصادق. ولا يجوز لمن أراد الصيام أن يأكل أو يشرب إذا سمع النداء، لأنه علامة على دخول الفجر الصادق. المستحب الثالث تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيستحب تعجيل الفطر متى غربت الشمس. والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس وليس سماع الأذان كما يتوهم بعض الناس، فإذا غابت الشمس فله أن يفطر حتى إذا لم يؤذن المؤذن، ويتحقق الفطر بأدنى شيء، زي ما كنا في السحور بأدنى شيء كذلك فكذلك أمر الفطر. والأفضل والمستحب أن يفطر على الرطب كما أشار هنا المصنف في المستحب الرابع الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. ويستحب كما قلنا الإفطار على هذا أو هذا أو ذاك، يعني على الرطب أو التمر أو الماء. والأمر كذلك عند الفطر من المستحبات أن يدعو الإنسان الدعاء عند الفطر وكذا أثناء الصيام. المستحب الخامس الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فهؤلاء لا ترد دعواتهم، وقد روى ذلك الترمذي وحسنه والبيهقي بلفظ ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر، صححه الألباني في الصحيحة. ويستحب أن يدعو، وهذا أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر، حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود والحاكم صححه، كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من الأمور التي تستحب كذلك الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن يستحب الإكثار من الصدقة وكذا تلاوة القرآن، ومعلوم أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومدارسة القرآن كانت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يشهد لذلك، كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وكذلك يستحب أيضا تفطير الصائمين، ومعلوم أن الإنسان يأخذ أجر من فطره ولو على شق تمر. وكذلك يستحب أن يكثر من أعمال البر، فإن الأعمال تتضاعف في الزمان الشريف. العلماء قالوا الأعمال بتتضاعف في الزمان الشريف وفي المكان الشريف وللشخص الشريف، ثلاثة أشياء تتضاعف بها الأعمال: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان. شرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان. المستحب السابع الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، هذا في الصحيحين. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثامن الاعتمار لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. فالاعتمار في رمضان يعدل حجة، وفي لفظ كحجة معي، كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع قول إني صائم لمن شتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي لفظ: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعلى الإنسان أن يلازم التقوى، فهذه ثمرة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا من الأمور التي تدخل تحت هذه الأمور المستحبة، بل قد تكون من الأمور الآكد والواجبات، أن الإنسان يتحرى في هذا الزمان الشريف في رمضان، يتحرى تجديد التوبة، لأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالصوم دعوة إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الحذر الحذر ممن قد ابتلوا في هذا الزمان بأن يكون رمضان وقت التسلية، سل صيامك من العكوف أمام آلات اللهو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات والنظر إلى الفواحش وسماع القنا والفجور. لذلك علينا أن نتخذ الصحبة الصالحة، وأن نبتعد عن قرناء السوء، وأن نجعل قلوبنا معلقة بالمساجد، وأن نلزم أنفسنا المواظبة على قراءة القرآن والحفاظ على الجماعة والانتهاء والازدجار عن هذه المنكرات والفواحش، فلا تسمع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب، ولنبتعد عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات، وأن نستعين بالله على ترك المحرمات كشرب الدخان ونحو ذلك، فإنه زمان التوبة وزمان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا شيء يسير من مستحبات الصيام. قال المسألة الثانية مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه. وقد مر بنا ذلك حال الكلام حول المفطرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق. بعض الناس يقول طب مش متمضمض ولا مستنشق، نقول له لا، إنها السنة، وعند الحنابلة إنها من الفروض حال الوضوء. فبالتالي حتى لا ندخل في هذا الخلاف، بعض الناس يظن أنه في وقت الصيام لا يتمضمض ولا يستنشق. لا، تمضمض واستنشق لكن لا تبالغ، وعلينا الامتثال، فإنه عين الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه. فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء، أي بالإنزال، إنزال المني أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأربه، أو وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. وكذلك عليه أن يتجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. مجرد التفكير، مجرد النظر ليس مفطرة، ولكن الإشكال أن يؤدي إلى ما هو أعلى من ذلك، يؤدي إلى الإمناء. وقد قلنا أنه إن نظر إلى زوجه أو تفكر في شأن من أمور الشهوة فأمزى فلا حرج في ذلك، لا يفطر بذلك. لكن إن أنزل وغلبته شهوته فإنه حينئذ قد وقع في الحرام وقد بطل صومه إن أمنى. الأمر الثالث من مكروهات الصيام: بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي قد يحصل من هذا الفعل. لكن قلنا أن هذا لا يبطل صومه، ولكن من باب الخروج من الخلاف ما بين أهل العلم في مثل ذلك، فهذا من جملة المكروهات وليس من جملة المبطلات للصوم. أمر الرابع: ذوق الطعام لغير الحاجة. يعني ربة البيت إذا احتاجت إلى مثل ذلك أو كان هذا يمكن أن يتأدى من غير ذوق فهذا أولى. لكن إذا كان الإنسان يعمل في عمل الطبخ، رجل طباخ مثلا، ويحتاج إلى هذا فلا بأس، لكن مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى الحلق. فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. هذه هي المستحبات والمكروهات في حال الصيام. ثم عقد الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه مسائل. المسألة الأولى مسألة قضاء الصيام. مسألة قضاء الصيام: قال إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر، يبقى هذا الإنسان لم يبالي بنظر الله وغلبت عليه شقوته، وإذا به يفطر يوما من رمضان فيأكل عمدا مثلا، فيجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، فقد وقع في كبيرة عظيمة من الكبائر. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره. في ناس كتير لما نيجي نتكلم عن الكفارات ونيجي نتكلم عن ما ينبغي عليه فعله من قضاء وكفارة يظن أن هذه هي التوبة. لا أخي، ليس كذلك الأمر. على الإنسان ابتداء أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب، ثم عليه أداء الكفارات أو القضاء أو ما شابه ذلك. لكن هذا لا يجبر هذا، يعني أمر الكفارة هو أمر القضاء لا يجبر ما وقع فيه الإنسان من كبيرة لابد من أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا يكون على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته، يبقى يقضيه مباشرة. لو أفطر يوما من رمضان يبقى يقضيه مباشرة في الفور بعد رمضان. أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يندب له أنه يتعجل ذلك إبراء للذمة. ويستحب التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد، فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره، كان استمر عذره، زي مثلا امرأة كانت قد أفطرت أيام بسبب الحيض ثم بعد ذلك حملت فلم تستطع الصيام، ثم بعد ذلك كان رضاع فلم تستطع كذلك الصيام، وأتى عليها رمضان التالي، فما حكم هذه المرأة؟ الحكم إن استمر هذا العذر فعليها أن تقضي بعد رمضان الثاني في الوقت الذي يتيسر لها فيه الصيام، صيام القضاء. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر، فهنا ذهب المصنفون إلى أن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهذه المسألة سنخالفهم فيها، فليس عليه على الأرجح إلا القضاء فقط وليس عليه إطعام. قال وليشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعة ومتفرقة، بقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، يعني مش لازم تبقى ورا بعض، ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ في المسائل المتعلقة بقضاء الصيام. أما مسألة التتابع هذه، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. وقد جاء عن جماعة من الصحابة عدم اشتراط التتابع، فذكر هذا عن علي وابن عباس وابن سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، أنهم قالوا: إن شاء تابع وإن شاء فرق. ولو كان التتابع شرطا لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة، ولما احتمل مخالفتهم إياه. ومذهب الجمهور أن التتابع مستحب للمصارعة في إسقاط الفرض، لكن الجمهور قيدوه بما إذ لم يفت وقت قضائه بأن يهل رمضان الآخر. استدلوا على ذلك بقول أمنا عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى وقفت الموضوع لغاية شعبان؟ هم استدلوا على أنه الإنسان عنده فترة سماح في القضاء لغاية ما يأتي عليه رمضان الآخر بمقتضى كلامها هذا، فقالوا طالما كده يبقى معناه إنها كانت تحتاط لذلك، وإنها كانت تفهم أن أقصى المدة انتهاء شعبان. فهذا الأمر سنبسطه، لكن احنا دلوقتي في مسألة التتابع. مسألة التتابع المستحب كونه متتابعا، أي إن الإنسان لا يفطر بين أيام القضاء. ليه؟ قلنا أسرع في إبراء الذمة، أحوط، إنه أقرب إلى مشابهة الأداء، زي ما كان رمضان متتابع يبقى حال القضاء يكون متتابع، بلا شك أفضل أن يتتابع أيام القضاء، هذا أفضل. لكن إن فرق فلا شيء عليه، وسع الله علينا فلا نضيق ما وسعه الله علينا. مسألة إنه هل يجوز هذا على التراخي؟ قلنا نعم يجوز على التراخي ويستحب على الفور. مسألة بقى تأخير القضاء حتى دخول رمضان التالي، هي دي بقى المسألة. الأئمة اتفقوا على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي، استدلالا بحديث عائشة الماضي. واختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو لا. فذهب الأئمة مالك وشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، استدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس. إنما مذهب الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة أنه لا يجب مع القضاء إطعام، ودليله أن الله لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقالوا طالما ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك، فمن أين أتينا بمسألة أن عليه إطعام لو أخر إلى رمضان التالي؟ هذا القول قول الإمام أبي حنيفة في المسألة، وهو الذي اختاره الإمام البخاري، فقد قال في صحيحه: وقال إبراهيم يعني النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. فكأن الإمام البخاري ذهب إلى ما ذهب إليه إبراهيم النخعي والأحناف في هذه المسألة، وقال: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. ويراجع في ذلك صحيح البخاري في باب متى يقضي قضاء رمضان. لو تأملنا في أدلة الطرفين سنجد أن ما استدل به الأئمة مالك والشافعي وأحمد استدلوا بأقوال الصحابة، وفي حجتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن. وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب، أنه يا سلام لو أنه يطعم يبقى شيء جيد، وإذا كان كذلك أنه الإطعام يكون شيئا حسنا. فإذا الصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزم أكثر من الصيام، لا يلزم أكثر من الصيام، وهذا ما ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وراجعوا ذلك في الشرح الممتع في الجزء السادس صفحة رقم 451، فقد انتهى إلى ذلك. يبقى خلاصة الأمر نقول الواجب هو القضاء فقط، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا. طيب من مات قبل القضاء، يعني من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، ما الحكم في ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجعل الله الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمان الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير. وأيضا فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصيام، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله. وهذا التقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه. يبقى من أفطر رمضان لمرض وبعد ذلك مات قبل أن يتمكن من القضاء فليس عليه شيء. وقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. منطوق الحديث ظاهر، المفهوم بتاع هذا الحديث إن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه. وإحنا عرفنا إن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه. وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلو من حالين: أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. والحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وهناك من قال أنه لا يطعم عنه إنما يصام عنه، فإذا الصوم لا يقضى عن من كان مريضا مرضا استمر عذره به حتى مات، وكذلك لا يطعم عنه إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فيأخذ حكم الكبير وحينئذ نطعم عنه. عايزين نفرق، احنا عندنا حالتين، واحد كان مريض ولم يستطع الصيام، وكان مرضه ليس بالمرض الذي لا يرجى برؤه، وإنما هو مرض ضعفا أو أجرى عملية أو ما شابه ذلك ورجي أن يزول عنه هذا المرض. طب واستمر هذا العذر لغاية ما توفي، ما الحكم؟ هذا لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. طيب المريض مرضا لا يرجى برؤه، الحالة الثانية بقى لا يرجى برؤه، هو من البداية عارفين أنه هو مش هيصوم وأنه عليه الإطعام، فهذا إن مات وعد عليه رمضان وكان عليه أنه هو يطلع هذه الفدية، فتبقى هذه في رقبة ذويه وورثته أن يخرجوها أن يطعموا عنه بعد وفاته. طيب المسألة الثانية، الصيام المستحب. قال الصيام المستحب من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة زي حديث وزن الصلاة، والأيام التي يستحب صيامها هي: واحد، صيام 6 أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وصيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر عدا اليوم الأول يحرم فيه الصيام، هو يوم الفطر، عيد الفطر. وقد ذكر في الحديث فضيلة صيام هذه الأيام الست، فصيام شهر رمضان ب10 أشهر، صيام 6 أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. وهذا جاء عند الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك: صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. الصيام المستحب الثاني صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية والسنة المقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وقالوا العلماء المقصود أنه يكفر الصغائر، واختلف العلماء في مسألة صيام يوم عرفة للحاج، أكثرهم يستحب له الفطر كشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك خير الفعل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. من الأمور المتعلقة بصيام عاشوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، فكان فرضا ثم نسف بعد فرض رمضان وأصبح صيامه مستحبا. الحديث في الصحيحين قالت أمنا عائشة: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، صامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. من الحاجات المتعلقة أيضا بصيام عاشوراء، الشيخ الإسلام تيمية قال أن صيام عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم، يعني لو صومناه وحده لا إشكال. يبقى عندنا فيه مراتب، هكذا ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف، إنه يصوم العاشر فقط ولا يكره ذلك، إن يصوم التاسع والعاشر ويبقى هذا حقق السنة التي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو بعده، أو لفظ صوموا يوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. ومرتبة أعلى أن يجمع ما بين ذلك ويحمل أو على الواو كما ذكر ذلك ابن رجب، فيبقى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراء أو الاغتسال فيه أو التوسعة على العيال، كل ذلك لم يرد به حديث صحيح. طبعا يوم عاشوراء هذا يوم يقدسه الروافض ويتخذونه مأتما لمقتل الحسين، وهذا من ضلالاتهم، فالله لم يأمر بذلك ولا رسوله باتخاذ أيام المصائب مأتما كما يصنعون في هذا اليوم من ضلالات منكرة، نعوذ بالله من ضلال الروافض. المستحب الرابع صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه وصححه الألباني. وقد ورد كذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولد وفيه أنزل علي، أي أنزل عليه القرآن يوم الاثنين. المستحب الخامس صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسن بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وهذا في البخاري. وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الفجر وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا في البخاري. فيستحب أن تكون الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي، واللفظ للإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني. وورد كذلك في سنن النسائي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر، يعني كأنها من السنن الرواتب. فالأيام البيض هذه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام التي يكون فيها القمر بدرا وتسمى أيام الغر. وقد جاء التصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود والنسائي عن أبي ذر قال: إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. هذا فيما يخص صيام الأيام الثلاثة. المستحب السادس صوم يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. وهنا حالات واردة في السنة يشرع فيها الصوم: صوم يوم وإفطار يوم، هذا ووارد أيضا صوم يوم وإفطار يومين، وهذا ورد عند ابن خزيمة في صحيح بإسناد صحيح، وصوم 10 أيام من الشهر رواه النسائي بإسناد جيد، وصوم 11 يوما أو 9 أو 7 أو 5 رواه النسائي بإسناد صحيح، وصوم 4 أيام من كل شهر رواه النسائي بإسناد صحيح، وصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي في أولها أو آخرها أي 3 أيام، والأفضل قلنا أنها تكون أيام البيض، صوم يومين من الشهر، صوم يوم من الشهر، كل ذلك فيه أحاديث واردة عنه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المستحب السابع صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. المستحب الثامن صيام 9 أيام من ذي الحجة، 9 ذي الحجة يعني الأوائل، وتبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم 9 وهو يوم عرفة، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حافظ ابن حجر لما أورد هذا الحديث، حديث في البخاري، لما أورده قال: استدل به على فضل صيام 10 ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. وقال الإمام النووي: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. وهذا يرجحه ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، وهذا صححه الألباني، ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. لكن عندنا إشكالية، إن ورد حديث عن أمنا عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وهذا العلماء أجابوا عنه بأنه لم يصمها ربما لعارض مرض سفر أو نحو ذلك، أو أنها لم تره صائما فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه، إنها أخبرت بما رأت، وهذه شهادة على النفي، وهي لا يقام بها الحجة، فإن المثبت يقدم على النافي. المثبت كان يصوم 9 ذي الحجة، فكما قالوا: عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني كوني أنا ما أعرفش ده مش معناه إن ده ما حصلش، كوني ما أعرفش لا يدل على إن هذا الأمر لم يحصل. إذن صوم 9 الأول من ذي الحجة. من الأمور أيضا اللي نزيدها عن ما ذكر المصنف صوم شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صياما كثيرا في شعبان، حتى قالوا أنه كان يصوم شعبان كله، وذلك لأمرين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي وحسنه الألباني، لما سأله عن هذا فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الإكثار من الصوم في شعبان، أنه وقت غفلة الناس، وأنه ترفع الأعمال فيه إلى الله تبارك وتعالى. أما حكم التطوع بعد النصف من شعبان لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال ابن رجب اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، أما من صححه فالترمذي وابن حبان والحاكم وطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا حديث منكر كالإمام أحمد وأبو زرع الرازي وعبد الرحمن بن مهدي، فاختلف في ثبوت هذا الحديث. هذا من ناحية. من ناحية العمل به، فقد قال الإمام الترمذي معنى هذا الحديث أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، يبقى فطران طول الوقت ويجي بعد كده يصوم فيجهده ذلك. وقال ابن خزيمة أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوم جميع شعبان، لأنه نهي عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا. الخلاصة إن النهي محمول على اختصاص النص الثاني بالصيام، أو على عدم وصل شعبان برمضان، أو إنه لعلة الإجهاد إن الإنسان يبقى صايم جزء كبير من أواخر شعبان ويكونش بيصوم قبل كده، وبعد كده يدخل عليه رمضان فيبقى صايم مثلا 40 يوم ورا بعض ولا شيء من هذا القبيل فيضعفه ذلك، فروعي هذا الشأن. فإذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا هو تأويله، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، ما يكره ويحرم من الصيام. يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام. نحن بنسميها البدعة الإضافية، إن احنا نخص زمان معين أو مكان معين بنسك ونعتقد إن ده لي فضيلة لم يأتي بها الشرع. فقد روى أحمد ابن خرش ابن الحر قال رأيت عمر ابن الخطاب يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وهذا عزاه الشيخ الألباني لابن أبي شيبة وصححه في إرواء الغليل. يبقى تخصيص شهر رجب بالصيام دون غيره لا دليل على ذلك. 2، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، ومن السنة صيامه، بس يبقى صايمين قبل يوم أو بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الجمعة لكن لا يفرده، يبقى الكراهية لإيه؟ لإفراده بالصيام، إن صامه مع غيره فلا بأس بذلك للحديث الماضي. 3، يكره إفراد يوم السبت بالصيام، ولاحظوا يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني في صيام الفرض في صيام رمضان، والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إخراجه لحديث النهي الماضي معنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام، ليه؟ لأن اليهود يعظمون يوم السبت، فلذلك كره ذلك أن يفرد السبت بالصيام. حتى أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك حتى نخالف أصحاب الجحيم. الأمر الرابع، تحريم صيام يوم الشك، هو يوم 30 شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. مثلا رمضان جاي الجمعة وهو حيصوم الاثنين والخميس اللي هو محافظ عليهم مفيش مشكلة، إنما المنهي عنه إيه؟ إنه يبقى في يوم هو شاكر، يعني إذا كان في السماء سحاب حال دون الرؤية فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، الهلال موجود أو مش موجود. ورغم هذا لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم لكي يكون في ذلك رفع للحرج على الناس، احنا عايزين أن نبطل الوساوس، ودائما يأتي الشرع بنفي الريبة والشك. يبقى أن يصوم الإنسان هذا اليوم يقول لك نصومه خلاص، ويقول والله لو طلع من رمضان يبقى خلاص أجزأني، ولو هو من شعبان ما خسرناش حاجة. أكثر أهل العلم على أنه إن صامه وكان من شهر رمضان أن ذلك لا يجزئه ويقضي يوما مكانه، يعني ما انتفع بصيامه بشيء، يبقى صيام يوم الثلاثين احتياطا هكذا لو طلع من رمضان بعد كده يبقى أنا في الأمان، هذا مكروه، ومن صنعه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصوم ذلك اليوم، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك القضاء والنذر لوجوبهما، يستثنى من ذلك القضاء والنذر لوجوبهما إن صام ذلك قضاء أو صامه صام هذا اليوم لأنه نذر أن يصومه فلا يدخل في النهي. خمسة، يحرم صيام يوم العيدين لحديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، ولحديث عمر بن الخطاب قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقال الإمام النووي أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو من تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما أجمع العلماء على أنه يحرم ذلك، حتى قال الشافعي في من نذر صومهما وكذا الجمهور لا ينعقد نذر ولا يلزمه قضاؤهما، قال الشافعي والجمهور أنه لا ينعقد ذلك، يبقى هذه الأيام لا يصومها، حكى في ذلك الإمام النووي الإجماع. طيب ده بالنسبة ليوم واحد شوال ويوم عشرة ذي الحجة. بالنسبة لأيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة يكره صوم هذه الأيام، أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، 11 والثاني عشر والثالث عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذا في صحيح مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ورخص في صيامها بالنسبة للمتمتع والقارئ إذا لم يجد ثمن الهدي. حديث عائشة بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى ينفع بالنسبة للحاج إنه يصوم هذه الأيام، أن يصوم هذه الأيام إن لم يجد ما يذبحه من هدي، إنه يصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج وإذا رجع صام سبعة، فيبدأها من يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا مانع من ذلك. إذن هذه هي الأيام المنهية عن صيامها، قلنا نهى عن صيام يوم العيد يوم الفطر والأضحى يحرم، أيام التشريق يكره، النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، النهي عن صيام يوم السبت تطوعا، النهي عن صيام يوم الشك، ومن الأمور كذلك التي نلحقها بما ذكره هنا المصنف أنه قد نهي عن صوم الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وصيام الدهر اختلفت آراء العلماء فيه، فيرى كراهة صوم الدهر مطلقا إسحاق بن راهوي وأهل الظاهر ورواية عن إمام أحمد، وذهب إليه ابن العربي من المالكية، والشيخ الألباني كان يرى أنه لا يشرع مثل ذلك. ومنهم من أجاز ذلك وحملوا أحاديث النهي في من أدخل فيه العيدين، إن هو صامها كلها وصام كمان يوم الفطر ويوم الأضحى، وده ما رجحناه لصنيع الصحابة ذلك، وسردنا هذا من قبل إنه عمر صنع هذا، روي هذا عن عائشة وغيرهم من الصحابة. فبالتالي نقول بأنه يجوز، ولكن إن كان هذا الفعل يفوت عليه طاعات فلابد أن يكون الإنسان عنده من الفقه والحكمة إنه يقدم العمل الصالح الأنفع كقراءة القرآن والإكثار من الصلاة ونحو ذلك. من الأمور أيضا المتعلقة بهذا النهي عن الوصال، والمقصود أن يواصل الأيام دون إفطار يتخللها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، فلما قالوا له: إنك تواصل، قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. الوصال إنه الإنسان يواصل من غير أن يفطر، يواصل الليل بالنهار بالليل، هكذا هذا الوصال منهي عنه. وأيضا لا تصوم المرأة صيام التطوع إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وهذا في الصحيحين. طيب لو إن الإنسان في صيام النفل ده أفسد صومه، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء على الراجح. طيب هل إذا قطع نفله، يعني إذا كان الإنسان مثلا جه في وقت من الأوقات وما قدرش، هل يلزم أن يعوضه؟ لا، لا يلزمه ذلك، إنما بطبيعة الحال لا ينبغي الإنسان أن يقطع صيامه إلا لغرض صحيح، مش كده يعني كل ما الشيطان يلعب به يقول خلاص مش صايم وانتهينا. ويحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا أم لا، يحرم عليه قطع الفرض، زي بالضبط اللي بيصلي صلاة في أول الوقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام ونحوه لا يجوز له أن يقطعه. فهذا ما تيسر حول هذين البابين من فقه الصيام. وبقي معنا إن شاء الله تعالى الباب الخامس والأخير في الاعتكاف، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم، وأن يعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.